الحي به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة الكرام نميق اللسان عن كيد الشيطان لابن آدم، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. في ترتيب هاتين الآيتين سر بديع، وقفت عليه بتوفيق ربي ثم بطول التأمل في الآيتين، ولكن لا يظهر المعنى إلا بمقدمة، وهذه المقدمة قد تطول لكنها ضرورية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، ثم قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. إن تأثير الآباء في الأبناء عظيم الجذور وله شأن عظيم، ولذلك درج أهل الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم، ومن المعلوم أن الحلف إنما هو لتعظيم المحلوف به. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول وأبي وأبي، أن يحلف بأبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا للقصة، لا ذاكرا، لا أحلف ولا أذكر القصة، لا أقول إنني في يوم من الأيام قلت وأبي. فيحلف بأبيه على سبيل الحكاية وليس على سبيل الحلف. فإعمالا لهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لجنابه يقول: ما حلفت به آثرا ولا ذاكرا. ولأن الوالد هو أغنى ما يمتلكه الولد في هذه الدنيا مع الأم، درج الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بأبي أنت وأمي، أي أفتيك بأبي وأمي، ولو كان هناك أغنى منهما لفديتك به. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي صلاة العصر مع علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلما خرج من المسجد أبصر أبو بكر الحسن بن علي، ف فجعل أبو بكر يعدو خلفه والحسن يروح حتى أمسكه أبو بكر فرفعه على عاتقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. والباء هنا ليست باء القسم إنما هي باء التسمية، أي أتيه بأبي ليس شبيها بعلي، إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله. فكانت العرب قديما إنما يحلفون بالآباء لرسوخ هذه العلاقة ما بين الأبناء والآباء في نفوس الأبناء. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الرسل عورضوا أول ما عورضوا بسنة الآباء وجعلها الناس عقبة كأداء في طريق الأنبياء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، وهذا كله يفيد العموم، أي ما جاء نبي قط أرسله الله إلى قرية ما إلا عرضوه بسنة الآباء إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولو رجعت إلى القرآن الكريم تجد تفصيل هذا الكلام. فمثلا نوح أول نبي أرسل كما في الحديث الصحيح عورض بسنة الأنبياء بسنة الآباء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأرسل أنبياء لأرسل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فجعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحج. كون أبيك لا يعلم ما الذي يضر وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طبعا ما قدروه حق قدره، يخلق عباده ويخلق لهم السماوات والأرض ولا يرسل إليهم أنبياء يعرفونهم طريق سعادتهم. أهذا يليق بالرحمن الرحيم؟ يطعم أبدانهم، ينمي أبدانهم ويملأ بطونهم ولا يرسل إليهم رسولا يعرفهم به. إن الذين زعموا ذلك ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أنزل هذه الكتب؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. من الذي علمكم أنتم وآباؤكم؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء جعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحجة في معارضة الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام الحنيف وهو من أكثر الذين عورضوا بسنة الآباء إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. وكان بينه وبين أبيه مجادلة عنيفة أدى فيها إبراهيم عليه السلام حق البنوة وحق العبودية. أدى حق البنوة فدعا أباه بألطف عبارة إلى الله، وأدى حق ربه عز وجل إذ تولى بركنه وترك الأصنام وعابديها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهدرني مليا. هذا الذي قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم: ألم أنهك يعني أن تشرك بالله شيئا فعصيتني؟ فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام فيقول: يا رب وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أن يدخل الأبعد النار، الأبعد اللي هو أبوه، أي خزي على الرجل أن يدخل أبوه النار. فقال الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر تحت قدميك. فينظر فإذا أبوه تحول إلى بدت صورة ضبع منتن الرائحة يدور في رجيعه، فيساق به إلى النار. إن الله عز وجل لا يجامل أحدا في التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك عورض موسى عليه السلام وأخوه هارون بسنة الآباء، لما جاء إلى فرعون وملئه قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكذلك لما جاء هود عارضوه بسنة الأنبياء أيضا، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكذلك لما جاء صالح إلى ثمود ودعاهم إلى الله عز وجل قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء شعيب إلى مدين عرضوه أيضا بسنة الآباء، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبماذا أجابوا؟ قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، ذللت نتبع ونعبد الله ونتصرف في أموالنا على حد رأيك، إنك لأنت الحليم الرشيد. ثم كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الذين عورضوا من الأنبياء بسنة الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حجر رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: أرغبة عن سنة عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر الذي قاله: بل على ملة عبد المطلب. فسنة الآباء عقبة كأداء، وللآباء في نفوس الأبناء عمر. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان هناك أحد غير الوالد يذكر عند الولد لذكره الله، لأنه كان يقول، أنه ذكر الآية في معرض الحث على كثرة ذكر الله: ولا يضرب المثل بالأدول إنما يضرب بالأعلى. فلو كان هناك أكثر من الآباء ذكرا عند الأبناء لذكره الله عز وجل. هذه هي المقدمة وإن طالت قليلا. ثم نرجع لاكتشاف السر البديع في ترتيب الآيتين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. الأبناء عندهم عصبية للآباء، كفروا بالله بسبب العصبية للآباء. ولو سب والد أحدنا لاحمر أنفه، ولربما فدى سمعة أبيه بحياته، ولا يرى بأسا عليه من ذلك إذ كان يرد اعتبار أبيه. إن رجلا كامرئ القيس لما خرج هو وصاحبه ليسترد ملك الوارث ملك الضائع، رأى أنه لو قتل ما كان ذلك يكيل، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعتار. كان يبحث عن ملك أبيه وكان أبوه ملكا، فرأى أن يفتي استرداد الملك لحياته ملك أبيه. إذن المقدمة الطويلة دي نستفيد منها شدة عصبية الأبناء للأباء، هي الخلاصة. طيب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، حتى تتراعى دفعتهم العصبية أن يفعلوا الفاحشة ويجعلوا فعل آبائهم حجة، ثم يفترون على الله بعد ذلك فينسبونها إليه. طيب يا جماعة، طالما عندكم غيرة ونخوة وعصبية، قد أخرج الشيطان أبويكم من الجنة وكشف سوآتهما، أين عصبيتكم لهم؟ أين عصبيتكم لأبويكم؟ لماذا صار أكثر الناس خواجين للشيطان الرجيم؟ لماذا تبع أكثر أهل الأرض الشياطين؟ أين عصبيتهم؟ لماذا لم ينقذوا الشياطين وقد أخرجوا أبويهم من الجنة وكشفوا عن سوآتهم؟ لماذا تكيلون بنا إليه؟ أتنتقوا من جنوتهم؟ تقول ليس بأبي هو أبوه، فأين العصبية له التي صدت عن سبيل الأنبياء، صدت عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا تؤالون الشيطان وهو أبوكم؟ ولذلك جاء لفظ الأرض في الآية، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. استثار للنخوة، استثار للعصبية، إن هو يعادي الشيطان الذي أخرج أباه ولم يفعل هذا فقط بل كشف عن سوءته. فكان ينبغي له إذا كان فعلا يواري هذا الوالد، وإذا كان فعلا يتعصب للوالد، كان ينبغي عليه ألا يواري عدوه الذي أخرجه من الجنة وجعلنا سبايا له، جعلنا سبايا له. لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ هل يا ترى نعود إلى وطننا الذي خرجنا منه يوما ما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول يا آدم: أخرج بعث النار. يقول يا رب: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. هؤلاء يدخلون النار، كل ألف إنسان 999 في النار واحد جنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ كل 999 في مقابل واحد فقط في الجنة. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده لأنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأسود. أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف في النار يعني ومنكم واحد. فهذه الأمة بالنسبة للأمم كألف بالنسبة لواحد. فهذه طريقة قرآنية لاستثارة عصبية الناس. لماذا صاروا قوالين للشيطان؟ لماذا صاروا دعاة له وقد أخرج أباهم إن كان عندهم عصبية وعندهم إحساس وعارضوا الأنبياء بسنة الآباء؟ فلماذا يعارضون الشيطان بسنة أبيهم أيضا؟ وهذا يدلك على مبلغ الغرب الذي وقع فيه أكثر الناس. فالكفر هو الجنس الأول الذي يسعى الشيطان إليه. العاصم منه أن تحب ربك وأن تواريه وأن تجعل محور حياتك يدور عليه. تحب الذي يحب وتكره الذي يكره، ولا تفعل الأمر إلا إذا أمرت، وإذا نهيت فلا تجرم على الفعل. هذا هو العاصم. واعتبر بقصة الخليل عليه السلام، الحليم. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الإله مشتق من وله، والوله شدة التعلق. الوله شدة التعلق. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم بدأت رحلة إبراهيم الذي لم يعرف في الكون إلا الله. جعل إبراهيم عليه السلام يبحث عن مثال في الكون لإلهه الذي يعبده. وقد اتفق أهل الأرض جميعا على نسبة الجمال إلى الله، فكلما رأوا شيئا جميلا علت أصواتهم الله، فصار ذكر الله علما على كل جميل بكل اللغات. فإبراهيم عليه السلام الذي لا يعرف إلا الله يجده في ضميره، يجده في نفسه، فيريد أن يبحث له في الكون عن مثال. فمن عانى هذه القضية ظل متهد الصرف لا ينام، في كل ليلة يرعى النجم لا يستحل طرفه بنوم. فلما جن عليه الليل، جن يعني صار في كبد الليل وفي أظلمه، في وقت تنام العيون وتهجع الأبدان، هو متهد الطرف لا ينام، يبحث عن مثال لإلهه الذي يحبه، ويجده في صدره وفي قلبه. فلما جن عليه الليل، وهذا في إشعار كأن ليس في الكون غيره، هو الذي لفه الليل بظلامه وسدوله، رأى كوكبا هذا الظلام الثالث يرى شيئا يلمع. اذا ما هو اجمل شيء في الكون في هذا الظلام؟ هذا النجم. اذا هو اصل، لانه لا اجمل منه ولا افضل منه يصل اليه صرفي الا هذا النجم المضيء الذي بيني وبينه الوف الاميال او ملايين الاميال. اذا هذا الجميل في الكون ربي. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب الآفلين. لماذا؟ لان الهه الذي يحبه لم يغب عنه طرفه عين، فاذا غاب هذا عني فانا اكون في غربه عظيمه. الانس بالله راس مال الاولياء، ولذلك يطاردونهم ويعذبونهم ويشردونهم ولا يشعرون بوحده قط. ليه؟ ما غاب الله عنه. انما الانس يتم به. ذكر الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء خبرا عظيما اقشعر له جلدي لما قرأ لبعض العلماء ايام الامام الدارقطني رحمه الله. كان يعادي امراء الوقت، فقبضوا عليه وجاءوا به وقالوا: بلغنا انك تقول لو كان عند الرجل عشره اسهم لرمى فينا تسعه وفي الروم واحده. الكلام ده صحيح؟ قال: كذب، بل اقول لو كان معهم عشره لرموكم جميعا بها. فكذب عليه. قال: فاخذوه فسلقوه وهو حي، فما ان حتى وصل السلق إلى وجهه فقال كان ذلك في الكتاب مكتوب. وكان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر هذا الرجل بكى، رجل يسلك وهو حي. ما الذي صدره؟ من الذي صدره؟ الذي يجب. من أنس بالله لم يشعر بفقد المخلوقين، لكننا نشعر بوحدة السجن والحبس لأن الله ليس معنا، لا نستشعره في ضمائرنا، يغيب عنا. وقد أبى إبراهيم عليه السلام أن يتخذ إلها غائبا، لما أفل قال لا أحب الآفلين، ما غاب عني ولا عن إنساني أبدا، فأبى أن يكون إلها. ولذلك بهذه النقطة تستشعر لماذا يطول الليل على المرضى، ليه الليل بيطول على المرضى مع أن الليل قد يكون قصيرا مثلا كليل الصيف، واليوم طويل والألم يسري في بدن الرجل نهارا وليلا، لكن يعظم الوقت وقع المرض عليه بالليل. لماذا؟ لأنه لا يجد رفيقا أنيسا. إنما الذي يقصر عليه مدة الألم ويقصر ويهون عليه الألم يقول الناس اخرجوا، ده يدخل فيسليه وده يعزيه وده يأمره بالصبر وهذا يضاحكه وهذا يمازحه فيشعر أنه محل أفئدة الناس فيصبر. أما إذا انصرف الناس عنه ووجد نفسه وحيدا فهنا يحس بالوحدة ويحس بوقع الألم. فكذلك الذي لا يكون الله عز وجل معه دائما هو في وحدة من جلده، فضلا عن أن يكون في وحدة من أبناء جنسه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وابتهج إن هو أوضح من النجم وأكبر وأشد لمعانا وألمع بياضا، قال هذا ربي. إذن كلما وجد أجمل فهو ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة طول الليل سهرا يبحث عن مثال لإلهه الذي يعبده، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، هو ده، هذا أكبر، ليس لأنه أسجل معانا وأعظم توهجا بل لأنه أكبر. فلما أفلت يا قوم إني بريء مما تشركون، إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فظهرت له العلامة، ليس هناك شيء في الكون يصلح أن يكون إلها يعبده. إذا وظف إبراهيم عليه السلام كل حواسه، وظف سمعه وبصره، كل حواسه حواسه وظفها للبحث عن إله الذي يعبده. إذا كلما ازددت تعلقا بربك كلما فرق الشيطان منك ويأس من المحاولة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجنس الثاني الذي يسعى الشيطان إلى إيقاع العباد به بعد ما نجا من الكفر البدعة. أيها الإخوة الكرام، البدعة تغيير لدين الله عز وجل، البدعة صمت لآثار الوحي، هذا باختصار شر البدعة أنها تغيير لدين الله عز وجل. إذن ما هو العاصم من البدعة؟ العلم. قلنا في الجمعة الماضية إن العرب دخلوا معارك طاحنة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقروا بالله حاكما وإلها ومسرعا، رضوا به ربا وخالقا ومدبرا ورازقا ومحيا ومميتا وأبوه مشرعا. إذن توحيد الألوهية من أخص خصائصه الحاكمية، إن الحكم إلا لله، وحكم الله عز وجل يدور بين شيئين إما أمر وإما نهي، والأمر على ثلاثة أقسام والنهي على قسمين، فالأمر إما واجب وإما مستحب وإما مباح، والنهي إما محرم ومكروه. إذن توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية إنما هو أمر ونهي، والأمر والنهي لا يعلمان إلا بالعلم، والعلم لا يعرف إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل إلينا كلام ربنا في القرآن وفي الأحاديث الإلهية، ونقل إلينا كلامه الذي هو وحي أيضا كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى كبيان لهذا القرآن. صحابة لماذا قل فيهم البدعة؟ لماذا؟ لماذا لم يبتدع الصحابة رضي الله عنهم لشيء واحد؟ لو نحن حققناه الآن لضربنا البدعة بسهم قاتل. هذا الشيء الواحد هو أن تعلم أنك عبد لله، والعبد له سيد والسيد يغضب، فلا ترفع قدمك من على الأرض إلا إذا قيل لك تقدم، ولا يتحرك لسانك بقول إلا إذا قيل لك قل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يأمركم ولا تفعلوا حتى يأمركم، فالذي يفعل الفعل من تلقاء نفسه تقدم بين يدي الله ورسوله ونصر نفسه مسرعا. فالصحابة ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك. بعض الصحابة كان يمشي في جبل فرأى غارا في جبل فأعجبه الغار، فقال في نفسه لو تخليت عن الناس وتحنست لربي فيه. إذن قصده حسن أم لا؟ قصده حسن، يريد أن يدع الناس من شره ويجتنب الناس ويعبد الله حتى يصف له قلبه. إذن قصده حسن، لكن قال فوالله لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال يا رسول الله رأيت غارا في جبل فأعجبني، فقلت لو اعتزلت الناس وتحنست لربي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أبعث بالرهبانية إنما بعثت بالحنيفية السمح. وأخذ الرجل الجواب واستراح فلم يفعل حتى يستأذن. كذلك كان تلقيهم لنصوص الوحي عاليا وفي غاية الروعة. فمثلا أبو الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح فيما يرويه البزار ولأبي الدحداح قصتان، قصة في الصحيح لما اشترى النخلة، وقصة في مسند البزار وهي التي أذكرها. لما قال كان يجلس أبو الدحداح مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقال أبو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائصي هذا. لتقول الرواية إن هذا الحائص كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، والأسودان التمر والماء هو ده كان أكل العرق، بيت لا تمر فيه جياع أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث معناه، لأن بعض الناس قد يستشكل معنى الحديث يقول طيب ما احنا لسنا أهل تمر والحمد لله شبعانين ولنا كروب، يبقى ايه معنى هذا الحديث جياع أهله؟ نقول قد يدخل الرجل بيته شديد الجوع فيجد امرأته لا تزال تعد الطعام فأمامه مدة حتى ينضج الطعام، ما الذي يقيم صلبه؟ بسرعة كده في خلال دقائق معدودة يشعر بالشبع، التمر أو أي مادة سكرية، ولكن التمر أعلاه وأفضلها. فقوله عليه الصلاة والسلام جياع أهله ليس المقصود الجوع الدائم ولكن الجوع المؤقت الذي يزول بالتمر، أي أن الرجل سيعاني من شرط الجوع ولو للحظات إذا لم يكن في بيته تمر. فالتمر البضاعة الرائجة عند العرب، يعني رجل مليونير وده كل رأس مال، يقول الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائصي هذا؟ قال لك الجنة. قال فإني أشهدك أنني أقرضته حائصي هذا. وقام أبو الدحداح رضي الله عنه من المجلس وذهب إلى الحائط الذي كان يمتلكه فلم يدخل منه لأنه صار ملكا لله، ولم يعد ملكا له، فوقف على باب الحائط وقال: يا أم الزحلاء اخرجي بأهلك، اخرجوا بأولادك، فإني أقرص حائطي هذا ربي. فيأتي قوس المرأة المؤمنة ينبعث من داخل الحائط: ربح البيع يا أبا الزحلاء. ولم تقل له: ضيعت الأولاد وضيعت مستقبل الأولاد، وأولادك يتكففون الناس، كنت تجيب لهم 500 نخلة ولا حتى 250، أولادك يطلعوا أغنياء. إنما قالت له بلهجة المؤمن الصادق: ربح البيع يا أبا الزحلاء. أفمثل هذا في تلقيه يمكن أن يفتري على الله عز وجل فيبتدع حكما لم ينزله الله؟ إن الجهل هو سبب كل المصائب الموجودة في الدنيا، الجهل. وإن تعجب فعجب قوله واحد خرج علينا الأسبوع الماضي بفتوى من أعجب ما يكون، يقول: إن التنمط جائز للرجال حرام على النساء. إيه الحجة؟ هي كحجة إبليس، قال: أنا خير منك، ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يا قبي النار، الطين خير من النار، الطين خير من النار، النار بتحرق والطين فيه رخاوة وفيه برودة، يقيس الشيء على الطين، وهو ده سبب الغباوة أن يقيس الشيء على الطين. ما هي حجته أن يتنمط الرجال في آخر الزمان؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصات والمتنمصات. وما قالش النامصين. فانظر: واحمد الله الذي عافاك. لعن الله النامصات وما قالش النامصين. إننا نجأر إلى الله من أمثال هؤلاء المجددينات النامصات، مجددينات النامصات. سئل أحد الأذكياء وهو نذيك كامل كيلاني رحمه الله، وقال يوما ما: إننا نعوذ بالله ونجأر إلى الله من المجددينات. فقالوا له: وما المجددينات؟ لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. قال: هذا جمع مخنث سالم، سالم من الرجولة وسالم من العلم. لعن الله النامصات، إذا مات النامصين لا يجوز للرجال هم يوقفوا الحوادث. الإجابة عن هذه لا أقول شبهة، فهي أدنى من أن تسمى شبهة، هذا جهل فاضح لا يرتقي إلى العلم بسبب ولا إلى الشبهة بسبب. أيها الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها. إذن من الذي يبحث عن الجمال؟ إنما هم الرجال. من الذي تحرص على أن تظهر في أبهى حلة وأجمل منظر؟ إنها المرأة، فهذا أحد رأس مالها أن تكون جميلة، فإن شطرا من العباد ينكحون النساء للجمال. وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت وكره النظر إليها. إذا لم تتزين. وقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحلية إنما تكون للبنات، حلية إنما تكون للبنات، وإنما قيل حلية لأنه يتحلى بها. فالخطاب في هذا خرج مخرج الغالب، لأن الذي تتزين وتتحسن هي المرأة وليس الرجل، والرجل يبحث عن الجمال في المرأة، والمرأة تبحث عن الرجولة في الرجل. قل من النساء من تبحث عن شكل الرجل، قل من النساء. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ذا صفة الرجل الذي تبحث المرأة عنها، هي هذه الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يكون هذا الأمر لا يكون إلا في النساء، فيقول لعن الله المتلمصين. هذا خطاب ليس له واقع، لأنه لا يتلمص أحد. وهذا معنى قول العلماء الخطاب خرج مخرج الغاز. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان العرب وكان واقع العرب آنذاك كان يضاعفون الربا، يأخذون أضعاف مضاعفة. فهل لو أكل الرجل الربا ضعفا بسيطا واحدا جاز له ذلك؟ فربنا عز وجل يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل يجوز الواحد أن يقول سأكله ضعفا واحدا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة باتت يعني ايه؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا أراد الرجل امرأته نهارا فهجرت فراشها نهارا تلعنها الملائكة ولا لا؟ تلعنها الملائكة حتى تموت. وإنما نص على الليل لأن هذا في هذا الليل يكون داعية الساحة ولا يكون عادة النهار، فنص على ما خرج الغالب عليه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن النساء هن اللواتي يخوضن الحسنى وهن اللواتي يتفلجن، فيقول: لعن الله النامصات أنهن اللواتي يفعلن. ولا يليق أبدا أن يقال: ولعن النامصين، وليس هناك رجل واحد يتنمص. هذه المسألة ببساطة شديدة لا تحتاج إلى كبير علم، إنما الذي أقوله الآن من فضلات العلم، من فضلات العلم. ومع ذلك دي فتوى من ألوه الفتاوى، يجوز للرجال أن يتنمروا. العلم هو العاصم من مثل هذا وغيره. الصحابة كان عندهم تلقي عظيم واهتمام بما أنزل الله ورسوله. وهناك مثالان. مثال الأول ما رواه الشيخان في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته فجاء، فصببت عليه وضوءه فقلت: يا أمير المؤمنين، إنني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقلت: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يتوب. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد ومن عوالي المدينة، ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني في العشية بخبر ذلك اليوم من وحي أو حديث أو أقضية ولا حدث. فإذا كان يومي نزلت ففعلت مثل ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه لا يريد أن يفوته شيء من العلم، فعمل مناوبة بينه وبين جارته، انزل التجارة ساعة أو الزراعة يوم، وصاحبه عند النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف العلم تلقفا، انزل آية يحفظه، يقضي بقضية يحفظها، يقول حديثا يحفظه، بالليل يذهب لعمر الخطاب يقول: والله نزل الآية كذا ونزل قيل بحديث كذا وقضية كذا. فإذا كان في اليوم الثاني فعل عمر نفس الفعل. والمثال الثاني في الصحيح أيضا قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل: وليبنين عليهن من جلابيبهن شققن مروقهن فاعتجرن بها وكن كالغربان. عرفوه في المرأة قالت: أما أوصل البيت وروح أشتري قماش وفصله والبسه، نزل حكم الله في المجلس تشق مرضها وتنفذ الامر فورا. وكان الصحابه كذلك اذا سمعوا شيئا من الوحي انقلبوا الى بيوتهم يتلون ايات الله، كانوا يترجمون هذا القران واقعا حيا لا يتلكؤون. فذاك تلقوا الصحابه للعلم، كانوا يتلقون العلم بهذه الطريقه، لذلك ما ظهرت فيهم بدعه إنما أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدرية، وظهرت في آخر حياة الصحابة، ظهرت في حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري كما شرحناه في حديث مسلم لو حديث الإيمان والإسلام والإحسان. وللحديث الصلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.